من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه بقل خاستم الله هنبو سن خاستم بو اتشنگر قول يخوي نيسون يعوي سادة اخر ديخوي ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الله لرضقوي ويدوغ ميوون يخوي وو بالخيخة ما يهديه الله فلا مضل له الله نسوي نرجمل له ولا يتحمو تلوي روات وما يضلل فلا هادي له الله تلوي نرج نسوي نرجوات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سوط يحكيو شوضوق وي الله هو طريق قشين عبادة حق دلش تعديل تخل ارتأه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله توت يحتيوش الضقوي بقل محمد صلى الله عليه وسلم وذيل لي خل ارتأه تن إلش خل ارتأه أما بعد توت يحسيد الوجري تخنا ويشين شو عديخ شو زام ويفهمن عهدا تنزاما جين خلر بحن دولش شي علما عمل يشبل علم نخ اش ليلخ بولر بحن دولش فردني دغمش خذل ادمي دقن الشقاتر بحن دولش دال عز وجل شيدع وكل خلو شو كورت عال شو وتيوق عاد شو نقدح وذي نقوي خورا موتخن ويك خطر دديدش شاوي سنش متح شاول شمتح سديج تدولش خطر دو إذ هون ألج